المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله طمت، طم الشيء كثر حتى علا وغلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالوا كلام الله كل كلامها ذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ونثرا زوره وصحيحه، صدقا وكذبا واضح البطلان. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين، وسائر البهتان والهذيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: التعزيم هو الذي يعزم به على الجن ونحوهم، وحاصل قولهم يعلم مما تقدم في مذهبهم في الباري أنه الوجود المطلق، فكل موجود عندهم فهو الله. فإذا علم هذا علم أن كل كلام في الوجود فهو كلام الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو عين قول الله جل جلاله، وكلامه حقا بلا نكران. هذا الذي أدى إليه أصلهم، وعليه قام مكسح البنيان. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان، فكلامها وصفاتها هو قوله، وصفاته ما هاهنا قولان. ولذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله الموصوف بالضدين، وقد صرح بذلك ابن عربي في الفصوص فلم يعرض أو يكن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذاك قد وصفوه أيضا بالكما لوضده من سائر النقصان. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذه مقالات الطوائف، إلى آخره. فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا على قيامه بنصرة دينه ومكافحة أعدائه وقيامه بنحورهم وتبيينه لمقالاتهم الشنيعة ومذاهبهم القبيحة أفضل ما جازى عباده الصالحين، فقد صدق وبر. فلو فتشت جميع كتب الدنيا ما ظفرت بما ذكر المؤلف من جمع وبسط وتفصيل وتوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فعطف على الجهمية المغل الأولى، خرقوا سياج العقل والقرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فاعطف على الجهمية إلى آخره، لما كانوا هم المقصود في الرد والمصادمة وذكر مذهبهم في الكلام، استطرد فذكر مذاهب الناس فيه، ولما فرغ من ذلك عطف بالكلام على مقالاتهم الشنيعة. قوله المغلي أي صاحب الغل والخيانة على المسلمين، وهو معنى قول العامة النغل فصحفوه. قوله خرقوا سياج العقل والقرآن، والسياج السور والحائط والحضار ونحوها. وتقدم في الفصل الثالث عشر في قدوم ركب الفلاسفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم بأذان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله شرد بهم من خلفهم أي اجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم، فنكل بهم غيرهم. قوله بل نادي في ناديهم بأذان، والنادي المجلس، والأذان الإعلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أفسدتم المعقول إلى آخره. قد التزم شيخ الإسلام أن ما من مبطل يستدل بآية من القرآن أو حديث صحيح على مذهبه إلا وينقضه الشيخ بهذه الآية أو الحديث، وفعل ذلك مرارا. ثم التزم أن ما من معقول صريح يستدل به على بدعة إلا وينقضه الشيخ بهذا المعقول المستدل به، وبين ذلك في العقل والنقل وغيره من كتبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لدى الأذهان؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران، ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ للموجود مع ناه به وثبوته للثاني، أعني الذي ما قام معناه به، قلب الحقائق أقبح البهتان. ونظير ذا أخوان هذا مبصر، وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه هو مبصر وبعكسه في الثاني. فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلئن زعمتم أن ذلك ثابت إلى آخره، الإشارة تعود على قوله أيصح وصف الشيء إلى آخر البيت المتقدم. وهذا إيراد أورده المصنف على لسان الجهمية من هذا البيت إلى تمام 19 بيتا، آخرها قوله وارفوا مذاهبكم إلى آخره. وحاصل ذلك أن عند الجهمية أن صفات الأفعال لا يتصف بها الباري، بل عندهم الفعل عين المفعول والخلق عين المخلوق، فهم يؤمنون بالاسم كالخالق وبالأثر كالمخلوق، ولا يؤمنون بالصفة، فلا يقولون إنه متصف بالخلق، فهم يقولون إن الكلام مثل صفات الأفعال بل هو منها، فيؤمنون أن اسمه المتكلم ولكن لا يتصف بالكلام، بل يقولون إنه خلق الكلام في غيره. ثم إنهم أرادوا تحقيق مذهبهم بالرد على من خالفهم من المبتدعة، فذكروا مذهب الاقترانية ومذهب الأشاعرة والكلابية، وقالوا إنه مخالف للعقل والنقل والفطرات. وأما نحن يا معاشر الجهمية فنحن أقرب إلى النقل والعقل والفطرة، فمذهبنا أن كلام الله ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل إلى آخره. فقولهم ذو أحرف رد على الكلابية والأشاعرة، فإن مذهبهم أنه معنى قديم، وقولهم قد رتبت رد على الاقترانية، وقولهم بمشيئة وإرادة

وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره فهما لهم قولان والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هم الجهمية وكذلك الكلابية والأشاعرة فيما عدا السبع الصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله، إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن، فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان. والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: إحداهما الماتريدية الذين يقولون إنه قديم قائم بالذات لم يتعلق بالقدرة والمشيئة، فهو نظير قول الأشعرية في الكلام. وقد أخطأ الماتريدية من وجه وأصابوا من وجه آخر، فأصابوا في كونه متصفا به، وأخطأوا بكونه لم يتعلق بالقدرة والمشيئة. والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي من علماء الحنفية. والغالب أن الأحناف ماتريدية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان، وخصومهم لم ينصفوا في رده بل كابروهم ما أتوا ببيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وخصومهم إلى آخره، هم الأشاعرة والكلابية، لأنهم أنكروا عليهم ذلك، وهم قد قالوا مثل قولهم في الكلام سواء بسواء، فلذلك كابروهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام، وإنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والآخرون إلى آخره، أي من القائلين بأن الفعل غير المفعول، وهم أيضا قسمان، الكرامية القائلون بأن نوعه حادث مفتتح به، والذي حملهم على هذا حذر التسلسل في الزمن الماضي، وهو عندهم ليس ذا إمكاني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان، والآخرون أولو الحديث كأحمد، ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والآخرون أي من القسم الثاني القائلين إنه أمر حادث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان، جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن، وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي نص على دوام الكلام ودوام الفعل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي لما سأله الرجل نافع بن الأزرق الخارجي فقال: إني أجد في القرآن تناقضا، وإني أجد قوله وكان الله غفورا رحيما مثلا فكان تقتضي الحدوث إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفان، قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان، وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله الدارمي هو عثمان بن سعيد صاحب الرد على المريسي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان، صدق الإمام، فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان، إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله من آفة كالخرس أو مرض ونحوه أو قاصر الحيوان كما إذا كتف فلم يقدر على الحركة والفعل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان، ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي فهما من صفات الذات التي لا ينفك عنها الباري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا وقد فطر الإله عباده، أن المهيمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحد، يا دائم المعروف والسلطان، وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة، فطروا عليها لا تواص ثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لا تواص ثاني قد تقدم لك تفسيره في الفصل 13 في قدوم ركب الفلاسفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله بخلاف العبد، فإن وصفه وكماله تابع لفعله. أفذاك ذو حدثان، أي فالكمال والوصف حادث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكماله سبب الفعال وخلقه، أفعالهم سبب الكمال الثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكماله سبب الفعال، أي فالرب كمل ففعل، وغيره فعل فكمل. وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني، أي بدليل أنه خلقها محكمة مدبرة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فله الكمال القديم الذي ما زال متصفا به ولا يزال كذلك، وله أيضا كمال ثاني، وهو خلقه الأشياء وتدبيره صفتها، وخلقه أفعال الحيوانات على اختلاف أنواعها، وكونها بحكمة وإتقان، فسبحان الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أوما فعال الرب عين كماله، أفذاك ممتنع عن المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا، والفعل ذو إمكان. تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن؟ فانطقوا ببيان.

والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله الملحد الزنديق إلى آخره هو أرسطو الفيلسوف الخبيث وزير الإسكندر قبل المسيح بمئين من السنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني، هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال: بالإمكان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتى ابن سينا إلى آخره، أي فقال إن العالم لا ممكن الوجود ولا واجبه ولا مستحيله، ولكنه أزلي ليس بمحدث، فهو قديم في الماضي لا يفنى في المستقبل. وهذا مما يعلم العقل تناقضه، ومراده أن يوافق ويصالح بين قول الرسل وبين قول الفلاسفة، وهذا محال. وأما الطوسي فهو بعد ابن سينا، وكان أبلغ منه، لأنه صار بلسانه وسنانه، لأنه وزيره لاكو مشير التتار، والتتار هم الجابان، ومحلاتهم بين الروس والصين في الشرق، وهم حين خرجوا على ما وراء النهر، على بخارى، على عراق العجم، على عراق العرب، وهذا ترتيب من كيسي ظنا. فعمد الخبيث الطوسي فعمر المدارس، وأنفق عليها من أوقاف المسلمين، وأراد أن يجعل إشارات ابن سينا عوضا عن القرآن، وأراد تحويل شريعة محمد بالنواميس، أي قواعد التتار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فاني، وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان. أنى يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، والسيف بين الأنبياء وبينهم، والحرب بينهم فحرب عوان. وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان. عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان، وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، وأراد تحويل الشريعة بالنوى ميس التي كانت لذي اليونان، لكنه علم اللعين بأنه ذا ليس في المقدور والإمكان، إلا إذا قتل الخليفة والقضاء وسائر الفقهاء في البلدان، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان، فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فغدا على سيف التتار الألف إلى آخره، أي 1800 مضروبة في 1000، فيكون الكل 18 لكا، 1,800,000، لأننا إذا ضربنا 1,000 في 800 يكون الحاصل 800 ومليون، وهو ما ذكر أعلاه، فاللك 100,000 والمليون 10 لكوك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان، فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، لأقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزق اللحمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وبوده لو كان في أحد إلى آخره، أي لو كان في غزوة أحد حين قاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لفعل بالنبي كما فعل بالمسلمين مع التتار وأقر أعين المشركين، إلا أن يتمكن، فهو لا يترك ذلك حتى يرى ممزق اللحمان. ثم عطف المؤلف الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي في الحقيقة من أعظم المسائل، لأن فيها تحقيق توحيد الربوبية، وتقريره وتوضيحه بأتم برهان وأقوم دليل. فقال: وشواهد الإحداث إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وشواهد الإحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأدلة التوحيد إلى آخره هي على ما قال بعضهم نحو 1000 دليل، وهذا قريب إن أريد الأنواع، وإن أريد الأفراد فهي أكثر بكثير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، أو كان عن رب العلا مستغنيا، فيكون حينئذ لنا ربان، والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ لو كان ذاك تنافيا وتساقطا، فإذا هما عدمان ممتنعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لو كان ذاك إلى آخره، هذا هو دليل التمانع، مأخوذ من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو كان فيهما مستقلان لتساقطا، كما قيل استقلالهما ينفي استقلالهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان، ولذلك اقترنا جميعا في صفاء تالله، فانظر ذاك في القرآن. فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والقهر والتوحيد إلى آخره، أي أسماء الله الواحد القهار، شاهدان عدلان كل منهما بامتناع ذلك، ولذلك يأتيان في القرآن مقترنين، فالواحد ينفي ما سواه، والقهار يقهر كل من عداه، فلا يمكن في الوجود الذهني ولا الخارجي أن يوجد واحد قهار متعدد، بل لا يكون إلا ذاتا واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.